الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم الإثيوبي يقدم. فلا مضل له من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من تفسير القرآن الكريم إلى أن وصلنا، من أوله إلى أن وصلنا إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يقول الله سبحانه وتعالى مؤدبا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا، توسعوا في المجالس، في مجالس المحاضرة، في مجالس العلم، في مجالس الذكر، فافسحوا، يعني معنى ذلك أنه توسعوا يفسح الله لكم. يفسح الله لكم لأن الجزاء من جنس العمل، يوسع الله سبحانه وتعالى في رحمته لكم. يعني في وإذا قيل انشزوا، وإذا قيل انشزوا انشزوا، إذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله لكم. يرفع الله لكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات كثيرة، يعني درجات العلماء فوق درجات المؤمنين بمئة درجة، يعني الذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعمل الله خبير، ما تعملون خبير، والله سبحانه وتعالى عالم ببواطنه كظواهره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين. يقول تعالى مؤدبا عباده المؤمنين وآمرا لهم أن يحسن بعضهم إلى بعض في المجالس: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس وقرئ في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم. وذلك أن الجزاء من جنس العمل، كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث الصحيح: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي الحديث الآخر: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولهذا أشباه كثيرة، ولهذا قال: فافسحوا يفسح الله لكم. قال قتادة: نزلت هذه الآية في مجالس الذكر، وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلا ظنوا بمجالسهم